المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركانهما ستة: حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، وهي بغير العربية كقراءة فلا تصح إلا مع العجز غير القراءة، وتسن على منبر أو موضع عال، وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو عصا، وقصرهما والثانية أقصر، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، والدعاء للمسلمين، ويباح لمعين كالسلطان، ولا بأس أن يخطب من صحيفة، ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء. فصل: والجمعة ركعتان، وحرم إقامتهما وعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه، فإن عدمت الحاجة فالصحيحة ما باشره الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وإن جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا، وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أذكر أن من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين بدل الركعتين، هكذا، وذلك لأنها شرعت لأجل النصح ولأجل تعليم الناس ولأجل التذكير. ذكر أن من شروط الخطبتين خمسة شروط: الوقت، وأن تكون بعدما يدخل وقت الجمعة، النية، أن ينوي بهاتين الخطبتين أداء ما وجب، ثالثا وقوع الخطبتين حضرا يعني في قرية، رابعا حضور العدد المشترط الذين هم 40، خامسا أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته، أي أنه لا بد أن يكون ممن تصح إمامته فيها. فإذا كان مثلا على قولهم أنه مسافر، أو أنه أقن مملوك، أو امرأة ونحو ذلك، لم تصح خطبته. أركان الخطبة ستة، لا بد أن تتوفر هذه الستة. الأول: حمد الله، الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطاب بالحمد، حتى الكلام المعتاد يحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد. في كل نصيحه أو في كل مجلس أو في كل كلام. ولما سمع رجلا يدعو ولم يحمد قال عجز هذا، فدعاه وقال له أو لغيره: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله وليصلي على نبيه ثم ليدعو بما أشاء أحب. الحمد لا بد أن يكون صريحا بقوله الحمد لله أو نحمد الله أو أحمد الله أو ما أشبه ذلك من العبارات التي بها حمد. وقد عرفنا أن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره. هكذا عرف كلمة الحمد. وقال بعضهم الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. الركن الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في حديث فضالة بن عبيد أنه قال أن يبدأ بحمد الله ويصلي على نبيه. يحصل ذلك بقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو عليه الصلاة والسلام أو أصلي وأسلم على نبينا محمد، سواء ذكره باسم الرسول أو باسم النبي، لأنه يتصف بذلك كله. فلا بد من هذا الركن. ثالثا قراءة آية من كتاب الله تعالى، ولا بد أن تكون تلك الآية لها معنى، أما إذا كانت مقطوعة أما قبلها أو بعض آية فإنها لا تكفي. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في خطبه من قراءة الآيات، فأي آية لها فائدة ولها معنى أقرأ بها، أما الذي لا يعرف معناه كقوله ألف لام ميم أو طه أو ياسين فلا يحصل بها الامتثال، لأن الكلام أكثر العلماء يقولون الله أعلم بمراده بذلك. والأولى أن تكون الآية مناسبة للخطبة التي تطرق إليها، فإن الخطيب يختار مواضع مناسبة. والأولى له أن يختار ما يجهله أهل البلد، فإذا كانوا جهلة بالأحكام علمهم الأحكام ثم قرأ عليهم آية أو آيات في ذلك الحكم، في حكم الصلوات والمواظبة على صلاة الجماعة أو في حكم الجمعة والدلالة على أهميتها ويقرأ الآية التي فيها، أو في حكم الزكاة ويقرأ الأدلة عليها، أو في حكم الصيام ويقرأ الآيات التي فيها أو بعضها، أو في حكم الحج أو في حكم الجهاد، أو كذلك أيضا في المحرمات وما أشبهها. الركن الرابع الوصية بتقوى الله. قيل لا بد أن يوصيهم بتقوى الله وبما يحرك القلوب، يحرص على أن يوصيهم وينصحهم بشيء يحرك القلوب. فبعض العلماء اشترط كلمة اتقوا الله أو أوصيكم بتقوى الله، وبعضهم يقول إذا ذكرهم بشيء فيه موعظة فإن الموعظة فيها دلالة، دلالة على أنهم يحذرون ويخافون من الله ويتقونه. إذا ذكر لهم التحذير من عقاب الله فهذا من تقوى الله، إذا ذكرهم بالخوف من النار فكأنه يقول اتقوا عذاب الله في النار، إذا ذكرهم بالجنة وصفتها فكأنه يقول اعبدوا الله واتقوا لتحظوا بهذا الثواب وهو الجنة. كذلك إذا تطرق للمحرمات، إذا ذكرهم مثلا بآيات الربا وصفته يقرأ عليهم الآية التي في هذا المعنى ويوصيهم بتقوى الله تعالى، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية. وكذلك إذا تطرق لفاحشة الزنا أوصاهم بتقوى الله، اتقوا الله تعالى واحذروا هذه الفاحشة، ويقرأ عليهم آية في تحريمه أو في حده كقولها الزانية والزاني فاجلدوا ونحو ذلك. بكل حال يختار موضعا مناسبا، الموضوع الذي يكون لهم حاجة إليه. إذا رأى منشغلين بالدنيا وزينتها زهدهم فيها ورغبهم بالآخرة، قرأ عليهم آيات أبيت تزيد في الدنيا كقوله تعالى اعلم أن حياة الدنيا لعب ولهو الآية، فتقوى الله كلمة عامة. إن كان بعض العلماء يفسروا كلمة التقوى قالوا أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وما أشبه ذلك من تفاصيلها. الركن الخامس موالاتهما مع الصلاة، الموالاة عدم الفصل بينهما، لا يفصل بين الخطبتين إلا بجلسة يسيرة، ولا يفصل أيضا بين الصلاة وبين الخطبة إلا لحاجة. لو مثلا أنه انتقض وضوءه وهو في الخطبة احتاج إلى أن يجدد وضوءه، نزل وذهب وتوضأ وهم ينتظرونه، فهذا فاصل ليس ببعيد. الركن السادس الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. الجهر هو المقصود بأن يجهر بقدر الاستطاعة قبل وجود المكبر، يختار الذي صوته جهوري، قد يصل صوته إلى مسافة 100 متر طولا أو من كل جهة، ويكون مفهوما يستفيدون منه. كذلك قبل قديما كان هناك وسائل يصل الصوت بها إلى بعيد، يجعلون مثلا قصرا شبه المواسير ويجعلون لها فروعا، فإذا خطب على المنبر ذهب صوته مع تلك القصب ووصل إلى 100 متر أو إلى 200 أو إلى 300 حيث كانوا يوسعون المساجد. قد يكون المسجد طوله من جهة القبلة أو جهة ضدها نصف كيلو أي 500 متر حتى يجتمع الناس فيه، فلا بد أنهم يستفيدوا فيجعلوا هذه الأجهزة. قديما ذكروا ذلك في مساجد كانت في الأندلس أنهم يكبرون المسجد ليتسع مثلا 100,000 مصلي أو نحوهم، وكلهم يستفيدون من هذه الخطبة، يعلمهم فيها الأحكام، يعلمهم أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام المواريث وأحكام الوصايا وأحكام الجنايات والحدود وما أشبهها، فيستفيدون ويقولون جئنا لنستفيد لا لمجرد السماع. فلا بد أن يسمعهم بقدر الاستطاعة. العدد المعتبر الذي اشترطه 40، أي يسمع العدد المعتبر الذي اشترط أنه 40 حيث لا مانع. أما لو كان هناك موانع كأصوات مزعجة بحيث يكون هناك ارتفاع أصوات حول المسجد ولا يقدر على أن يسكتهم، فإنه يجهر بقدر الاستطاعة. نتذكر قبل نحو 50 سنة المسجد الجامع الكبير كان يخطب فيه شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكان مع ذلك تأتي سيارات أمام المسجد مع الطريق رافعة أصواتها، فيكون ذلك سببا في عدم السماع للذين في الصف الأول من أصوات المنبهات التي في تلك السيارات، فاشتكي ذلك إلى الشيخ فنبه مرة في الخطبة على بعض المخالفات، قال ومنها هؤلاء السائقون الذين يأتون بهذه السيارات التي يمرون بها أمام المصلين بينهم وبينهم هذا الجدار، فقد يكون هؤلاء من النصارى، فأبعدهم الله ولعنهم، هكذا صرح. وإما أن يكون من الفسقة الذين يتهاونون بهذه الصلاة. ولما كان في الجمعة الآتية انتبهت المرور ومنعوا المرور، وقالوا أوقفوا عند كل طرف شارع عسكري، وقالوا بعد الأذان الثاني لا يمر سيارة، وكتبوا على الشوارع ممنوع عن المرور والمنبه وقت الخطبة. ولكن المساجد الأخرى وإلى اليوم لم يتقيدوا. يقول ويبطلهما كلام محرم ولو يسيرا، إذا تكلم في أثناء الخطبة بكلام محرم يدخل في ذلك الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالعبادة والتنقص للإسلام والتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صفات لا تليق بالله تعالى فيها شيئا من الكفر أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يبطلها لأنه قد يعتبر كفرا الكلام المحرم، وقد يكون محرما لسبب، يعني كأن يكون سبابا أو سخرية بالمسلمين أو تنقصا لبعض المسلمين في أثناء الخطبة أو عيبا أو ثلبا أو قدحا أو لعنا أو شتما، فكل كلام محرم ولو كان يسيرا يبطل الخطبتين. يقول: وهي بقاء غير العربية كقراءة. إذا قلنا تجوز القراءة بغير العربية، قلنا تجوز الخطبة بغير العربية، وذلك عندما يكون المخاطبون لا يعرفون العربية أصلا، لكن أكثر العلماء يشترطون أن تكون الأركان بالعربية وما بعدها بلغتهم، الحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، تكون هذه بالعربية ولو كانوا لا يفهمون معناها، ثم بعد ذلك يخاطبهم بلغتهم. بعض العلماء يقول تكون خطبة كلها بالعربية وبعد الانتهاء منها تترجم لهم بلغتهم. يوجد في المملكة كثير من العمال لا يعرفون العربية، ولهذا تجدهم إذا كان هناك محاضرة أو نحو أو تذكير يقومون ولا يجلسون لعدم استفادتهم منها. فيوجد في بعض المساجد المساجد لا يكون فيها إلا هؤلاء العمالة، فيكون الخطيب يخطبهم بغير العربية لأنهم يستفيدون منها ولا يعرفون معاني العربية. وأما القراءة فلا يجوز إلا بالقرآن، ولكن له بعد ذلك أن يترجمها. يقول: إلا مع العجز فلا تصح الخطبة بغير العربية إلا مع العجز، وأما القراءة فلا بد أن تكون بالعربية ولا بأس بالترجمة بعدها. صلينا مرة في بعض الجوامع في شرق الرياض، ولما انتهينا من الصلاة بقي كثير من العمالة، فتقدم أحدهم إلى المكبر وأخذ يذكرهم بمعنى ما تقبل محتوى تلك الخطبة، لا نفهم منه إلا الآيات أنه يقرأها، ويمكن أنه يترجمها بعد ذلك، وذلك لأجل الاستفادة، أن يستفيدوا. يقول: وتسن على منبر أو موضع آل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان على ثلاث درجات، كان قبل اتخاذه يرتفع على جذع نخلة معروضة في قبلة المسجد، ثم بعد ذلك صنع له ذلك المنبر من طرفاء الغابة وجعل له 3 عتبات، فكان يرتفع على العتبة الرفيعة وقت الخطبة لأجل أن يسمع الناس، لأنهم إذا كانوا بعيدين وهو على مستوى الأرض لم يقدر على أن يسمعهم، وإن كان في هذه الأزمنة وجدت هذه المكبرات أو على موضع عالي، وأن يخطب قائما لا يجوز الجلوس إلا للعذر. ذكر أن بعض خطباء بني أمية كانوا يجلسون، روي أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب جالسا أو في بعض الخطبة، وما ذاك إلا أنه قد شاخ تجاوز 80 فكبر، وكان خطباء من بني أمية أقوياء يخطبون جلوسا، فأنكر بعض الصحابة عليه على ذلك الخطيب، ونصح الناس وقال إن الله تعالى قال فضوا إليها وتركوك قائمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة، ما قال تركوك قاعدة، فدل على أنه لا بد أن يكون قائمة. ذكروا أنه يعتمد على سيف أو عصا، ولعل الاعتماد لأجل أن لا يتعب، وهذا أيضا دليل على أنه كان يطيل الخطبة لأنه يحتاج إلى الاعتماد على عصا، ولو كانت الخطبة قليلة يعني 10 دقائق أو ربع ساعة لم يكن هناك تعب، ولم يحتاج إلى أن يحمل العصا أو السيف يعتمد عليه. فلذلك كان يعتمد على عصا أو سيف، وكذا كان أيضا يجلس بين الخطبتين، يجلس، وهذا يدل على أنه يطيل، أنه تكون خطبته الأولى مثلا نصف ساعة أو ثلثي ساعة، يكون بعدها قد تعب فيجلس ليستريح ليريح نفسه، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالخطبة الثانية. فاعتماده دليل على أنه يطيل، قطع الخطبة بأن يجلس بينهما دليل على أنه يطيل، وأن القصر الذي جاء قصر نسبي، فقولهما قصرهما أي قصر الخطبتين. يقول بعض المشايخ القصر والطول نسبي وليس على أهواء الناس، فنقول مثلا إذا خطب 2 ساعة فإن هذا طويل، وإذا خطب مثلا 40 دقيقة فإن هذا قصير. نقول هذا قصر بالنسبة إلى هذا، فلذلك كان الطول والقصر نسبي، أما يسن تقصيرهما يعني بالنسبة إلى من يطيل ساعة أو ساعات. الثانية أقصر، بعدما يجلس قدر 5 دقائق أو 4 يريح نفسه يقوم ويأتي بالثانية. والصحيح أيضا أنه يبدأها بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين والوصية بتقوى الله، فيأتي بالشهادتين قد روي في حديث كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجزمة. يقول ورفع الصوت بهما. قد تقدم في شروط الخطبتين أنه يجهر بهما حيث اسم العدد المعتبر. رفع الصوت بهما ولكن الأول والجهر جعله من الأركان وهاهنا جعله من السنن. ولعله أراد بذلك أن الجهر بحسب القدرة من السنن. فلو قال أنا أقتصر على اسم 40 على اسم الصف الأول الذي هم 40 وهم العدد المعتبر نقول جهرك حيث تسمع 20 صفا أو 30 هذا من السنن حتى يستفيدوا. كذلك الدعاء للمسلمين سبب ذلك أن هذا مظنة الإجابة حتى قال بعض العلماء إن ساعة الإجابة التي قال صلى الله عليه وسلم إن في جمعة ساعة لا يدعو يا مسلم إلا استجيب له جاء فيها أقوال قالوا إن أرجحها أنها وقت الصلاة وقت الصلاة ووقت الخطبة وكذلك أو القول الثاني أنها آخر ساعة. يكثر من الدعاء للمسلمين ويدعو للمجاهدين. ذكر أن بعض الغزاة كانوا يقولون إن نحمل على العدو وقت أداء الخطبة لأن الخطباء في كل البلاد الإسلامية في تلك الساعة يدعون للمجاهدين فيرجى أن يحصل النصر فيسن الدعاء للمسلمين عموما وللمجاهدين خصوصا. يباح الدعاء لمعين كالسلطان أن يدعو لسلاطين المسلمين ولأئمتهم فإن صلاح الراعي صلاح للرعية. كره بعضهم تسمية الإمام أن يقول فلان بن فلان وقالوا يذكره بصفته كأن يقول خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين أو خليفة هذا الزمان أو قائد المسلمين في هذا الزمان. في هذه الأزمنة تعرفون أن الدول كثيرة كل دولة مستقلة فيدعو لصلاح الأئمة إمام هذه الدولة وإمام تلك الدولة وتلك الدولة ولو 100 دولة حيث صلاح أئمتهم سبب في صلاحهم. يقول ولا بأس أن يخطب من صحيفة إذا لم يستطع أن يخطب حفظا أم ارتجالا فله أن يكتب صحيفة ويخطب منها حتى يركز ويستوفي لأنه إذا كان يخطب من صحيفة كما يفعل أئمة الحرم وغيرهم كانت الخطبة مستوفية بحيث أنه يركز على الموضوع الذي يتطرقه. يقول ويحرم الكلام والإمام يخطب. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. جاء في رواية ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى لا جمعة له. تسوية الحصى إذا كانوا يصلون على أرض مفروشة بالحصبة عد ذلك لغوا. وكذلك هذه الكلمة مع أنها نصيحة، أرأيت إنسانا يكلم فقلت له أنصت، فمثل هذا يعتبر كأنه لغو فلا يجوز. اعتاد كثير من الناس إذا دخل وصف في طرف الصف وصلى ركعتين أن يمد يده ليسلم على من عن يمينه أو من عن شماله، فسئل الشيخ بن باز عن مثل ذلك فقال لا بأس أن يصافحه ولكن لا يتكلم، مجرد لمس من غير أن يتكلم بقوله كيف أنت ونحو ذلك، والأولى أن يؤخر ذلك إلى أن يسكت الإمام بين الخطبتين. يقول وهو منه بحيث يسمعه، يعني من الخطيب يجوز أن يتكلم الخطيب لمن يسمعه من الناس، يجوز للحاضرين أن يسألوا الإمام. ثبت في حديث أنس الطويل يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل رجل من هذا الباب ووقف وقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يده وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، لم يمنعه من الكلام. فدل ذلك على أنه يجوز أن يخاطب الإمام. يقول في الخطة الثانية جاء بعدما هطل المطر واستمر أسبوعا فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها. هذا دليل على أنه يجوز أن يتكلم أحدهم للإمام، كما يجوز للإمام نفسه أن يخاطب. ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان مرة يخطب فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني وجلس، فقال له قم يا سليك واركع ركعتين وتجوز فيهما. دل على أن الإمام يخاطب الحاضرين. يقول ويباح إذا سكت بين الخطبتين يباح أن يتكلم أو شرع في الدعاء. إذا شرع في الدعاء شرع أن يؤمنوا، لأن التأمين دعاء. أو ذكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يصلوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم أرضي معه أمه رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإذا ذكر الإمام والخطيب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه بينهم يقولون صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. لعلنا نقف، بقي عندنا فصل نقرأه في الأسبوع الآتي إن شاء الله ونكمل قراءة صلاة العيدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث إطالة الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الإمام، وكيف نجمع بينهما وبين قولك في الإطالة في الخطبة جزيتم خيرا؟ الحديث الصحيح إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن إطالة الموعظة أو الخطبة، ويقول: إن الكلام الطويل ينسي بعضه بعضا. ولكن قد عرفنا أن الطول والقصر نسبي، فإذا رأينا من خطب ساعة أو ثلث ساعة كنا هذا قصير، هذا معنة نفكها، وإلا رأينا من خطب ساعتين وساعة ونصف كنا هذا طويل. أحسن الله إليكم. يقول: يحصل أن بعض أهل العلم يسافر ثم بعد ذلك يقدمونه حتى يخطب الجمعة، فما حكم ذلك؟ مسافر يقدمون يصلي الجمعة يخطب، أجاز ذلك بعضهم إذا كان أفضل، إذا كان أفضلهم فيقدمونه ويخطب بهم. أقد يأتي إلى قرية ليس بها إلا جهلة، الخطيب قد يكون عليه أخطاء وملاحظات، فيقدمون هذا الذي وفد إليهم، لا مانع. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت أن خطبة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مدتها 8 دقائق. كان رحمه الله يحفظ خطبا من خطب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي طبعت مفردة وطبعت أيضا في مجموع رسائل الشيخ محمد، وكان لا يخرج عن تلك الخطب، وهي قصيرة نحو 8 دقائق أو 10 دقائق أو نحوها، إذا طالت أحيانا تكون قدر ربع ساعة، ذلك لأنه اعتاد حفظ تلك الخطب، ولذلك ما تعود أن يخطب ارتجالا، بل تعود أن يخطب من هذه الخطب، هذا هو السبب في أنه لا يخطب ارتجالا. بعض المشايخ حتى الشيخ ابن حميد رحمه الله كأنه ينكر مثل ذلك، يقول إن تلك الخطب قد لا تناسب هذا الوقت، ومثل بكلمة في بعض الخطب أنه يعرض بأولئك الذين كفروا ونزلت عليهم العقوبات، ويقول إن ذكرهم قد لا يناسب ولا يكون في بعض الكلمات فائدة. بكل حال نحن نقول إن كل وقت له ما يناسبه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التسمي بالأسماء المستعارة كرحيق الجنة، ريحانة الجنة، ورق الجنة؟ نرى أن هذا لا يجوز، يعني أن فيه تزكية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سميت امرأة برة قال: الله أعلم بأهل البر منكم، تزكي نفسها، وغير اسمها إلى زينب. فكذلك رحيق الجنة وما أشبه ذلك، أو تسنيم الجنة، أو سندس الجنة، أو ما أشبهها. أحسن الله لكم. يقول: هل يجوز وضع جامع في البلد يخطب بلغة ثانية لكثرة العمالة؟ لا، له جائز، ولكن يكون وسط الخطبة أو مقدمتها لا بد أن تكون بالعربية، والأولى أن تكون بالعربية ثم يترجمها بما يفقه أولئك الأعاجم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم السلام على الزوجة وما حكم معانقتها أمام محارمها من أب وأخ وعم ونحوهم؟ الأصل الإباحة، أنه يباح للزوج أن يصافح امرأته وأن يقبلها وأن يعانقها، إلا أنه مكروه ذلك أمام الناس ولو كانوا محارم له. أحسن الله إليكم. ما حكم صيام 6 من شوال قبل صيام القضاء من رمضان؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أتبعه، من صام رمضان ثم أتبعه، لم يقل من صام بعضه أو أتبع بعضه، فلا بد أن يكون الإتباع بعد إكمال الفرض. وقال بعض السلف: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سائل يقول: هل يجوز الزكاة لبناء المساجد وطباعة المصاحف على أن العلماء حصلوا في سبيل الله بالغزاة؟ إن أرى أن هذا من سبيل الله، لأن المساجد أمرت لطاعة الله تعالى. يقول: ما معنى قول أبي سعيد: أو جاهل فقير يتصدق عليه فيهدي لك؟ إذا تصدق على ذلك الفقير وأنت غني إلى جواره وأهدى لك، جاز ذلك أن تقبل هذه الهدية. وإلا أهدى إليك تمرا من الزكاة أو برا أو نحو ذلك، لأنك عادة ستكافئه. يقول: الذين يستدينون من البنوك بالتقسيط، هل يحل أن يأخذ من الزكاة لكي يسدد دينه؟ قد يكون هذا الدين ملزما به والبنك يطالبه أو يسجنه، فتحل له الزكاة إذا عجز عن الوفاء لهذه الأقساط. يقول: إذا أتلف مال الزكاة، أتلف مال الزكاة أو سرق أو ضاع، نرى أنه يغرمه، لأنه مأمور بأن يوصله إلى أهله. وها هنا أما أوصله فالربط حتى ضاع وسرق. يقول: ما حكم الخلام داخل الخلاء إذا كان لحاجة أو لغير حاجة؟ الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز أن يتكلم على التخلي حتى يفرغ من الاستنجاء أو نحوه. هل من شروط صحة الصلاة في الجمعة أن يكون 40؟ هكذا اختار الفقهاء، وبعضهم تساهل وكان 20 أو 12. ما هو الكتب التي أنصح بها؟ أنصحكم بكتب العقيدة التي كتبها السلف والعلماء الأولون. يقول: هل كثرة الفتوحات الإسلامية من علامات الساعة؟ بل من علامات نصر الإسلام والمسلمين. يقول: قلتم أن في سبيل الله يدخل فيه المكاتب، المكاتب الدعوية والجمعيات الخيرية وحلقات تحفيظ بناء المساجد، فما الفائدة لأداة الحصر في قوله إنما الصدقات؟ نقول: الآية فيها الحصر، ومن جملة ما فسر هو في سبيل الله، وسبيل الله يدخل فيه كل ما يقرب إلى الله. يقول أليس بذكر الله تعالى في سبيل الله أن سبيل الله يراد به الغازي؟ هذا هو الأولى، ولكن إذا قلنا إن سبيل الله ما يقرب إلى الله وما يوصل إليه وما يكون يراد به الثواب من الله، دخل في الأعمال الخيرية. يقول هذا سافر في مهمة من جدة إلى الرياض تستغرق أسبوعين، هل يجوز القصر؟ يجوز لك إذا كنت ساكنا في خارج البلد في خيمة أو تحت شجرة، أو كنت بسيارتك تنام فيها وتأكل فيها. وأما إذا سكنت في فندق أو في شقة أو في إمارة أو نحو ذلك والمؤذنون قريب منك فليس لك القصر، لأنك تسمع النداء ولا عذر لك. هذا الذي أختاره. بعض العلماء يقولون إذا كان ناويا لكما 4 أيام من مشايخنا فإنه يتم، وإلا فله القصر ولكل اجتهاده. يقول إذا دخل المصلي المسجد يوم الجمعة قبل دخول الخطيب وقت نهي يصلي تحية المسجد، لأنهم استثنوا يوم الجمعة لأنه وقت وقوف الشمس يجوز أن يصلى فيه. يقول تنتشر العنصرية والتفرقة القبلية، ألا من عرف ذلك أن ينصح أولئك الذين يتعصبون للقبائل وأن يبين لهم أن عليهم الولاء والبراء في ذات الله تعالى وعدم العنصرية والتعصب. يقول هل لديكم مؤلف صفوة التباشير محمد الصابوني؟ أي عندنا، والكتاب عليه ملاحظات أخذ نبه عليها بعض المشايخ، مثل الشيخ بكر أبو زيد شفاه الله، وكذلك أيضا الشيخ زينو محمد جميل زينو له أيضا ملاحظات. يقول ما حكم زيارة المسلم الكنيسة والرهبان؟ لا يجوز إلا إذا كان لأجل الاعتبار. هل يصح لمن كان في المسجد يقوم يتنفل قبل دخول الإمام؟ يجوز ذلك، وذلك لأنه لم يحضر ما يمنعه. هل تجوز الحبوة والإمام يخطب إذا أمن النعاس؟ المحتبي قد ينعس وقد يحدث، فإذا أمن ذلك جاز. والله أعلم.